وحصول الرزق باسم الرزاق وهكذا. وأما دعاء العبادة فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى، فيفهم أولا معنى ذلك الاسم الكريم، ثم يديم استحضاره بقلبه ويمتلئ قلبه منه. فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيما وإجلالا لله تعالى، والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعا في فضل الله ورجاء لروحه ورحمته، والأسماء الدالة على الوداد والحب والكمال تملأ القلب محبة ووداد وتألها وإنابة لله تعالى، والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. سعة العلم ولطف الخبرة ولطيف خبره. والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال. منه الآية الكريمة: ما لم تحط به خبرا خبره. نعم. وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل وصف يتصف به القلب وينصبغ به، ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب دواعيه منقادة راغبة، وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية. فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه الجنة، قال: القاعدة 51: كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال: وهذه قاعدة نافعة. هذه القاعدة يوضح فيها رحمه الله تعالى أن لفظة الدعاء عندما تطلق في نصوص الكتاب والسنة تارة يراد بها دعاء العبادة، وتارة يراد بها دعاء المسألة، وتارة تكون الآية محتملة الأمرين معا، دعاء العبادة ودعاء المسألة، كما يتضح ذلك من الأمثلة التي ساقها المصنف. وبهذا يعلم أن كل عابد لله بصلاة أو بصيام أو بحج أو بصدقة أو غير ذلك من العبادات هو في الوقت نفسه يعتبر داعيا، فإن هذا العمل يسمى دعاء في الشرع، وهو دعاء العبادة، دعاء العبادة. والشيخ رحمه الله وضح وجه ذلك، قال: لأن المصلي الصائم الحاج المتصدق إلى آخر ذلك يقوم بهذه الأعمال وهو في لسان حاله يرجو ما عند الله ويطمع في نيل رضاه وكسب ثوابه سبحانه وتعالى. فالذي يصلي والذي يصوم والذي يتصدق والذي يحج إلى غير ذلك من الأعمال هو في الحقيقة يدعو الله دعاء عبادة، لأن هذه العبادات التي يقوم بها هي متضمنة معنى الدعاء من جهة أن العابد يعبد الله جل وعلا وهو طامع فيما عند الله، وهو راج ثواب الله سبحانه وتعالى ومغفرته وجنته والنجاة من عقابه. ولهذا العبادة عموما يقال لها دعاء، والمراد بالدعاء هنا دعاء العبادة. أما دعاء المسألة وهو الذي يتبادر مثل ما أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى الأذهان عند إطلاق لفظة الدعاء، فهو سؤال الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، هذا يقال له دعاء مسألة. فالذي يقول اللهم اغفر لي أو اللهم ارحمني أو اللهم ارزقني اللهم اهدني، هذا دعاء مسألة، لأنه يتوجه إلى الله عز وجل سائلا حاجة إما دنيوية أو أخروية، فهذا يسمى دعاء مسألة. ونصوص الشرع في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه التي ورد فيها إطلاق لفظ الدعاء، تارة يكون المراد بالدعاء دعاء العبادة، وتارة يكون المراد بالدعاء دعاء المسألة، وتارة تكون الآية تحتمل الأمرين. ويمكن التفرقة بين النوعين عند تلاوة الآيات بمعرفة الضابط لكل منهما، معرفة الضابط لكل منهما. والشيخ رحمه الله أشار إلى الضابط في آخر هذه المسألة أو هذه القاعدة، قال: أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله في كل مطلوب باسم يناسبه، وأما دعاء العبادة فهو التعبد لله، تعبد لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. وأشار أيضا إليها رحمه الله تعالى في أوائل القاعدة، فكل تعبد لله سبحانه وتعالى أطلق عليه في النصوص لفظ الدعاء فالمراد دعاء العبادة، وكل مسألة جاء إطلاق الدعاء عليها في النصوص فالمراد دعاء المسألة، دعاء المسألة. وبعض الآيات تكون محتملة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، تحتمل الأمرين. فإن كان المراد بالدعاء هنا دعاء المسألة فيكون المعنى ادعوني أعطيكم أي حاجتكم، هذا المراد بالاستجابة، المراد بالاستجابة أي يستجيب بالعطاء، يعطيه سؤلة، ادعوني أستجب لكم أي اسألوني من خير الدنيا والآخرة أعطيكم، هذا على الاحتمال الأول. وتحتمل الآية أن يكون المراد بالدعاء دعاء العبادة، ويكون المعنى اعبدوني أثيبكم، يكون المعنى ادعوني أستجب لكم أي اعبدوني أثيبكم، ويكون معنى الاستجابة الإثابة على العبادة التي قام بها العبد. فالآية تحتمل هذا وهذا، وبعض الآيات لا تحتمل إلا المعنى الأول الذي هو دعاء المسألة، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، هذا دعاء مسألة، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فالدعاء هنا دعاء مسألة ويتضمن العبادة. فهذه قاعدة نافعة تتعلق بلفظ الدعاء الوارد في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يأتي تارة مرادا به دعاء المسألة، ويأتي تارة مرادا به دعاء العبادة. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الشواهد على ذلك من كتاب الله عز وجل، وذكر أيضا الضابط الذي يعرف به التفرقة بين النوعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 52: إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل. وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة، وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقفات ووقت المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات فترد عليه هذه الأمور لأنها الطريق إلى البيان والتوضيح. فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واضحا وقد تعينت المصلحة فالمجادلة والمعارضة من باب العبث، والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضاته

ملتبس عليه يبحث عنه ويتحراه فيجادل بحثا عن الحق وتحريا له وطلبا له. فمثل هذا يجادل بالحسنى وبالكلمة الطيبة والدلالة الحسنة للحق وعرض الدلائل والبراهين. والنوع الآخر من المجادلين يكون الحق وضح له لكن نفسه راغبة عنه وليست راغبة فيه، فيجادل ليس من باب تحري الحق وطلبه وإنما يجادل معاندة ومكابرة وإظهار عدم رغبة في الحق وقبوله. والشيخ رحمه الله يقول القرآن دل على هذه القاعدة في مواضع، دل على هذه القاعدة في مواضع، والقاعدة هي أن الحق إذا بان وظهر لا مجال للمعارضة، مجال المعارضة أو المجادلة أو المحاورة أو المناقشة مجالها عندما لا يكون الحق واضحا بينا، هذا مجالها. أما الأمور الواضحات البينات لا يجوز أن تخضع أصلا للحوار ولا أن تخضع للنقاش والمجادلة، لأن البين كفى بيانه وظهوره ووضوحه عن الدخول في أي نقاش يتعلق به. ومن هنا ندرك الفساد العريض الذي يروج له بعض أرباب الفكر المنحلي عن عرى الإسلام ومواثيق الدين، الذي يطالب بإخضاع كل شيء للمحاورة والمجادلة. فالأمور الواضحات البينات التي قامت عليها الشواهد والدلائل هذه لا تخضع للمحاورة، لأن المحاور يحاور فيها عن مكابرة، يحاور فيها عن مكابرة ومعاندة ومراغمة، كحال المشركين الذين حكى الله أو ذكر الله حالهم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، مجادلات يثيرونها لا ينشدون من ورائها حقا ولا يطلبون هدى، وإنما يثيرونها من باب العناد، من باب العناد والمكابرة. فالشاهد هذه قاعدة دل عليها القرآن في مواضع كثيرة منه. والشيخ رحمه الله ذكر بعض الأدلة من القرآن على هذه القاعدة، كقوله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي ظهر الحق وبان، أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحات على حقيته فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكقوله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله يجادلونك في الحق بعدما تبين. المجادلة في الحق بعدما تبين ليست مجادلة المتحري للحق الطالب له، وإنما هي مجادلة المعاند المكابر. قال فكل من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق عمله فإنه غالط شرعا وعقلا. وقال الله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي وضح الأمر، لأن المحرمات فصلها الله، فما سوى ما فصله الله تحريما له فهو حلال. قد فصل لكم ما حرم عليكم. وأيضا قول الله فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وقوله فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون

وهذه القاعدة لها جانبان أو شقان. الأول أن الله عز وجل يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، على قدر المشقة في طريق العبادة، وأن العبد كلما زادت مشقته في العمل زاد أجره وثوابه عليه عند الله. وليس معنى ذلك أن يتقصد الإنسان إلحاق المشقة على نفسه بالعمل، ليس هذا المراد، لكن العمل كلما كان أكثر مشقة على العبد فإن الثواب والأجر يزيد عند الله تبارك وتعالى. وهذه القاعدة لها دلائل عديدة في القرآن تشهد لها، منها قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبين تعالى أن هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتها وكثرة فوائدها العامة والخاصة أنه فرضها على العباد وإن شقت عليهم، وإن شقت عليهم وكرهتها نفوسهم لما فيها من التعرض للأخطار وتلف النفوس والأموال، ولكن هذه المشقات بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشيء، بل هي خير محض وإحسان صرف من الله على عباده، حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل لولاها لم يكونوا واصليها. وقال الله تعالى: وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا ترجون. هذا فيه بيان الثواب على هذه المشقة الحاصلة لعباد الله المؤمنين. كذلك قوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هنا في زيادة إلى قوله، وهي زائدة لأن الكلام في الآية متصل، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه الآيات تدل أن الأمر كلما عظمت المشقة فيه وزاد صبر العبد على ذلك واحتسابه الأجر عند الله تبارك وتعالى كان ذلك أعظم في أجره وأجزل في ثوابه عند الله. الشق الثاني من القاعدة قال: بين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه، وأنها لا تنقص الأجر شيئا، وأنها لا تنقص الأجر شيئا. ومن الدلائل على ذلك قول الله: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فذكر منته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الأمور التي جعلها الله مسهلة للعبادة مزيلة للمشقة، يعني مشقة الجهاد وملاقات الأعداء، محصلة لثمراتها. فهنا فيه تيسير لمشقة الجهاد بأنواع من المعونة والمدد من الله سبحانه وتعالى للمجاهدين، وذلك لا ينقص أجرهم عند الله تبارك وتعالى. وقال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال رحمه الله: فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلها أنه ييسر لهم العبادات، ييسر لهم العبادات، يعني مما يتناوله قوله لهم البشرى تيسير العبادات للأولياء، أولياء الله جل وعلا. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا والبشرى هنا أطلقت، والقاعدة أن المتعلق إذا حذف، وهذه مرت عند المصنف رحمه الله، تفيد العموم، فهنا قال لهم البشرى ولم يقيدها بشيء معين، فيتناول البشارة بكل خير. ومن ذلك ما نص عليه المصنف رحمه الله مما تتناوله هذه البشارة تيسير العبادات، فمن كان من أولياء الله المقربين لصلاح دينه وحسن تقربه إلى الله سهلت عليه العبادة، ولهذا تكون العبادة في حقه لينة سهلة، وفي حق غيره شاقة وصعبة، وتكون في حق بعض الناس العبادة أثقل عليه من الجبل. والمقربين الذين صلحت حالهم وحسن تقربهم العبادة تكون أسهل عليه من الماء، لينة نفسه مطاوعة لها، منشرح صدره لها، فهذه من البشارة، هذه من البشارة الداخلة تحت قوله لهم البشرى. لهم البشرى من البشائر لأولياء الله أن العبادة سهلة عليهم، وصدور منشرحة لهم لها وهم مقبلين عليها. ولهذا أولياء الله حقا هم أهل الحرص على عبادة الله، أهل الحرص على عبادة الله، بخلاف حال أهل الولاية ادعاء وزعما، بخلاف حال أهل الولاية ادعاء وزعما، من يدعي لنفسه الولاية وهو مفرط في العبادة ومضيع للديانة ومرتكب لأنواع من المعاصي، ومع ذلك يدعي أنه من أولياء الله. وأولياء الله هم من لانت العبادة لهم وسهلت عليهم وعظم إقبالهم عليها، وحافظوا على دين الله سبحانه وتعالى عقيدة وعبادة. الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم الأولياء، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. والإيمان يتناول العقائد ويتناول أيضا فعل الأوامر، والتقوى تتناول اجتناب النواهي. أما إذا كان الشخص مفرطا في الأوامر مرتكبا للنواهي فأينه والولاية؟ وادعاء أمثال هؤلاء المفرطين للولاية لأنفسهم هذا من الدعاوى الجائرة الكاذبة الآثمة التي المراد بها التغرير بالعوام وأكل أموال الناس بالباطل والحصول على الزعامات والرئاسات، هذا المقصود منها. أما ولي الله حقا فولايته قربة بينه وبين الله، إيمان بالله وتقوى لله سبحانه وتعالى، لا يرجو بها من الناس شيئا، وإنما يرجو بذلك ما عند الله، ويرجو بها ثواب الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. فمن البشارة للأولياء لين العبادات، وهذه من البشائر، يعني إذا وجد الإنسان أن الله عز وجل ألان له العبادة وشرح صدره لها هذه من البشائر ومن أمارات الخير. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهذه أيضا من الثمرات المعجلة في الدنيا لأهل الإيمان والعمل الصالح. ومن الحياة الطيبة التي يرزقونها ذوق حلاوة الطاعات، فيكون معتنيا بالطاعة وهو يذوق حلاوتها ويجد طعمها، مثل ما قال أحد العباد كلاما معناه، قال إنا نجد للعبادة حلاوة لو علم بها الملوك والزعماء لجالدون عليها بالسيوف، يعني حلاوة لا يمكن أن يجدها رئيس أو تاجر أو ثري أو غير ذلك لا يمكن توجد في الدنيا إلا بالإيمان. في الحديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وفي الحديث الآخر قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي طعمه. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة، أي أن الصلاة لذة وقرة عين وأنس للقلب. ويدخل في هذه القاعدة ما جاء في الحديث الصحيح، وبعض الناس قد يسيء فهم الحديث، والرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. بقية الحديث: باب جامع نتمسك به. نعم، فدلني على باب جامع أتمسك به، دلني على باب جامع أتمسك به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا الرجل السائل في هذا الحديث جاء إلى النبي وقال: إن شرائع الإسلام كثرت علي، كثرت علي. ماذا يريد؟ ماذا يريد هذا السائل؟ يقول: كثرت علي. هل يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفيه منها، أن يعفيه منها، يعفيه من الصلاة ومن الحج ومن الصيام؟ كثرت علي، هل هو جاء يريد إعفاء من هذه الشرائع؟ الجواب لا، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فدلني على باب جامع أتمسك به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإكثار من ذكر الله، الإكثار من ذكر الله. قال أهل العلم: وقد دل هذا الحديث أن الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى يلين العبادة ويسهل الطاعة، فلا تكون العبادة شاقة على النفس، ولا تكون ثقيلة على القلب، لأن الذكر، كثرة الذكر يلين العبادة. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذكر الله والإكثار من ذكر الله، وقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي أن من أكثر ذكر الله سبحانه وتعالى أفاد بذلك فوائد عظيمة جدا، منها سهولة العبادة، سهولة العبادة عليه ولينها. ولهذا من وجد ثقلا في العبادات على قلبه عليه بالإكثار من ذكر الله، عليه بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، لأن ذكر الله يلين العبادة، يلين العبادة ويسهلها. ولهذا ندب النائم أول ما يستيقظ ويتعار من نومه أن يبدأ بذكر الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أول ما يستيقظ يأتي بهذه الكلمات. لماذا؟ لأنها تلين له القيام للطهارة، تلين له القيام لصلاة الفجر، تلين له القيام بأعمال البر. فذكر الله تبارك وتعالى يلين العبادة ويسهلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 54: كثيرا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة. وذلك أن الله خلق الإنسان وركب فيه القوى من السمع والبصر والفؤاد وغيرها ليعرف ربه ويقوم بحقه، فهذا المقصود منها، وبوجود ما خلقت له تكمل ويكمل صاحبها، وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على الإنسان من فقدها، فإنها حجة الله على عباده ونعمته التي توجد بها مصالح الدين والدنيا. فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها مقصودها، أو تكون محنة وحجة على صاحبها إذا استعملها في غير ما خلقت له. ولهذا كثيرا ما ينفي الله تعالى هذه الأمور الثلاثة من أصناف الكفار والمنافقين، كقوله: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وأكثرهم لا يعقلون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى:

نفي الشيء لا لانتفاء وجوده وإنما لانتفاء المنفعة والفائدة المرجوة منه. وضرب على ذلك أمثلة مثل قول الله عز وجل وأكثرهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يعقلون ولكن أكثرهم لا يعلمون لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. فأخبر أن صورتها موجودة، يعني قلب، يوجد قلب، والسمع أيضا موجود، والبصر موجود، لكنها كلها معطلة غير منتفع بها من جهة ما خلقت لأجله وأوجدت لتحقيقه. فلهذا نفاها الله سبحانه وتعالى عنهم لكون الفائدة المرجوة منها مفقودة في هؤلاء. قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. قوله لا تسمع، هم يسمعون الصوت، لكن هذا السمع ليس سمع انتفاع أو سمع استفادة، ولهذا صح أن يوصف هؤلاء بأنهم لا يسمعون، صح أن يوصف هؤلاء بأنهم لا يسمعون، ويكون المراد بالسمع المنفي في حق هؤلاء سمع الانتفاع والاستفادة. قال والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أولئك هم الكافرون حقا. الإيمان الذي عندهم ببعض النبيين إيمان غير معتبر، فصح أن ينفى عنهم، إيمان غير معتبر وإيمان غير نافع وإيمان غير مستفاد منه، فصح أن ينفى عنه وأن يطلق عليهم بأنهم كفار، لأن هذا الإيمان ببعض النبيين غير نافع، لأن الإيمان بنبي واحد يستوجب الإيمان بكل نبي، والتكذيب بنبي واحد تكذيب بالجميع. كذبت قوم نوح المرسلين مع أنهم إنما كذبوا نوحا وحده، فالتكذيب بنبي واحد تكذيب بالجميع، والكفر بواحد منهم كفر بالجميع. فصح أن ينفى عنهم هذا الإيمان وأن يوصفوا بالكفار الكفر المطلق، لأنهم وإن كان عندهم إيمان ببعض النبيين لكن هذا الإيمان غير نافع، فصح نفيه عنهم لكونه غير نافع ولا مفيد. كذلك قول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لما كان الإيمان النافع هو الذي يتفق عليه القلب واللسان وهو المثمر لكل خير، وكان المنافقون يقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم، صح أن ينفع عنهم وأن يطلق عليهم بأنهم كفار، لأن قولهم بألسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخر غير نافع، فصح أن ينفع عنهم هذا الإيمان، لأن الذي أطلقوه بألسنتهم لا ينفعهم ولا يفيدهم عند الله، لأن الإيمان النافع المفيد عند الله هو الذي تواطأ عليه القلب واللسان. أما الذي يقوله بلسانه دون أن ينطوي قلبه اعتقادا وإيمانا وإقرارا فهذا لا ينفع ولا يفيد. كذلك قول الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، إلى قول إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، وقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. كل هذه الآيات أطلق فيها الإيمان على من كان متصفا بهذه الصفات مثل التوكل على الله ومثل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوجل من الله عز وجل، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا. فهذا الإيمان الذي هو

ويكتب له ما نسى عن عمله. هذه ثلاثة أمور تشتمل عليها هذه القاعدة، يذكر لكل واحد منها دليلا. الأمر الأول أن الله عز وجل يكتب للعبد عمله الذي باشره، يعني كل عمل من أعماله باشره، مثل صلاته وصيامه وحجه وبره بوالديه، صدقته، تلاوته لكتابه، ذكره لله جل وعلا، إلى غير ذلك من الأعمال، هذه تكتب للعبد، تكتب للعبد. قال في الاستدلال لذلك: أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليها، أي الدالة على أنها تكتب للعبد، كقوله: بما كنتم تعملون لها ما كسبت لي عملي ولكم عملكم. فأعمال العبد تكتب له ويثاب عليها، كل عمل قام به العبد متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى راجيا به ثوابه يكتب له ويثاب عليه. هذا القسم الأول. الثاني من الأعمال، الأعمال التي شرع العبد فيها ولم يكملها، شرع فيها ولم يكملها، وحال بينه وبين تكميلها حائل، لكنه حريص على ذلك، حريص على ذلك. شخص يصوم الاثنين مثلا ومعتاد على صيام الاثنين، ثم مرض أصبح لا يتمكن من صيام الاثنين، أقعده أو منعه المرض من الصيام مع الرغبة القائمة في قلبه والحرص، يكتب له الصيام، يكتب له الصيام. وهكذا قل في القيام وغير ذلك من العبادات. فالأعمال التي شرع العبد فيها ولم يكملها فقد دل عليها، يعني أنها تكتب له، دل عليه قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، يعني يكتب مهاجرا، تكتب له هجرته تامة. من ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا كان الذي منعه من عمله السفر أو منعه من عمله المرض يكتب له، وهذا من سعة فضل الله سبحانه وتعالى وجزيل منه. ويدل على هذه القاعدة بعموم قول الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأمر الثالث أن آثار العبد تكتب، والمراد بآثار العبد الأعمال التي تنشأ عن أعماله، الأعمال التي تنشأ عن أعماله، وهذا باب واسع من أبواب الخير. فآثار العبد تكتب له. ما معنى آثاره؟ أي كل عمل وجد على إثر عمله، إما اقتداء به أو تأثرا بدعوته وتعليمه وتوجيهه ونصحه، أو استفادة من أشياء بذلها في حياته، كأن يكون مثلا غرس نخلا وسبل، أو بنى بيتا لابن السبيل، أو دارا للأيتام، أو نحو ذلك من أبواب البر، حفر بئرا، ورث مصحفا. فهذه كلها يكتب له أجرها حتى بعد وفاته، يكتب له أجرها في حياته، كلما انتفع بها منتفع واستفاد منها مستفيد، وأيضا تكتب له بعد وفاته. وقد دل على ذلك قول الله عز وجل في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. نكتب ما قدموا، أي نكتب لهم الأعمال التي قدموها في الحياة، يصلي تكتب له صلاته، يصوم يكتب له صيامه، يتصدق تكتب له صدقته، يحج يكتب له حجه، وبعد الوفاة تكتب الآثار، بعد الوفاة تكتب الآثار. والآثار التي تكتب يتناول آثار الخير وآثار الشر، آثار الخير وآثار الشر. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فتجد داعية الضلالة مات والعياذ بالله ودخل في قبره، ثم تكون دعوته الباطلة ماشية في الناس، كل ما دخل إنسان في دعوته الباطلة كتب وزر على من دخل في الدعوة، وكتب أيضا وزر على هذا في قبره الداعية الأول لتلك الضلالة. فالآثار تكتب، وآثار الإنسان عمر ثاني للإنسان، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له العبد، آثاره عمر ثاني له، عمر آخر، لأن من وفقه الله عز وجل لأعمال صالحة تبقى بعد حياته، لأن هناك أعمال صالحة يؤجر عليها في وقتها، صلى يؤجر على صلاته، صام يؤجر على صيامه، لكن هناك أعمال تبقى للإنسان حتى بعد وفاته تكون باقية للإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فهذه كلها يبقى له أجرها بعد وفاته، الولد الصالح الذي رباه على الإيمان وعلى التقوى، كلما كان العبد، كلما كان الولد محافظا مطيعا عابدا يكتب لوالده أجر ذلك وهو في قبره. وإذا كان علم علما في حياته، نشر علوما بين الناس مسموعة أو مكتوبة، فإن أجره يكتب حتى بعد وفاته، كلما استفاد من علمه مستفيد، وكلما تعلم من علمه متعلم. الآن هذا المؤلف رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر السعدي نحسب أنه بإذن الله يستفيد من هذا المجلس، لأنه مجلس اجتمع على دراسة كتاب عظيم له، وكان رحمه الله تعالى كتب هذا الكتاب، بدأ في كتابته في 1 رمضان، وفرغ من كتابته في ستة شوال، بدأ يكتب في 1 رمضان وفرغ من كتابته في 6 من شوال، وكتب 72 قاعدة، يعني بمعدل قاعدتين في اليوم، بمعدل قاعدتين في اليوم في شهر رمضان وفي 6 من شوال. هذه الكتابة انتهت في ذاك الوقت، انتهت في ذاك الوقت الذي كتب، لكن بقي الأجر للمؤلف، كل ما انتفع منتفع بكتابه، وكل ما استفاد مستفيد من علمه، فهذا يعتبر عمر ثاني للإنسان، عمر ثاني للإنسان. وإذا لم يكن الإنسان وفق للتعلم العلم، يستطيع أن ينشر العلم بنشر مؤلفات أهل العلم، بنشر مؤلفات أهل العلم، من آتاه الله عز وجل مالا ونشر كتب العلم بطبعها ونشرها وتوزيعها والأشرطة العلمية لأهل العلم ونشرها في الناس، إذا مات يبقى له أجرها، يبقى له أجرها وثوابها. كذلك أعمال البر مثل غرس النخل وحفر الآبار وبناء دور الأيتام ونحو ذلك من أعمال البر، إذا مات العبد يجري أجرها له في قبره بعد وفاته، يجري أجرها له في قبره بعد وفاته. وهنا تلمح أمرا عجيبا، بعض الموتى في قبورهم، بعض الموتى في قبورهم في كل ساعة وكل لحظة تكتب له أجور وهو ميت في قبره، كل ساعة وكل لحظة يكتب له أجر ويزيد أجره وهو في قبره. ويوجد على وجه الأرض أحياء يمشون على أقدامهم أحياء ولا يكتب لهم أجر، بل يكتب عليهم أوزار، يكتب عليهم أوزار، حي ويمشي على قدميه على وجه الأرض ومحروم من الأجور، بل يكتب عليه آثام وأوزار. وبعض الموتى في قبورهم ميت والأجور تتوالى عليه ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم، يكتبها الله سبحانه وتعالى له أجرا وثوابا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي الأشياء اللي قدموها في الحياة، وآثارهم، أي نكتب آثارهم، تكتب لهم وتكون في موازين حسناتهم. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره ذكر كلاما جميلا نفيسا تفسيرا لهذه الآية من سورة ياسين، قال رحمه الله: قوله إنا نحن نحيي الموتى، أي نبعثهم بعد موتهم لنجازيهم على الأعمال، ونكتب ما قدموا، أي من الخير والشر، وهو أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال حياتهم، وآثارهم. ما معنى وآثارهم؟ قال: وهي آثار الخير وآثار الشر، وهي آثار الخير وآثار الشر التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم، وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فكل خير عمل به أحد من الناس بسبب علم العبد وتعليمه أو نصحه أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر، أو علم أو دعه عند المتعلمين، أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته، أو عمل خيرا من صلاة أو زكاة أو صدقة أو إحسان فاقتدى به غيره، أو عمل مسجدا أو محلا من المحال التي يرتفق بها الناس وما أشبه ذلك، فإنها من آثاره التي تكتب له، فإنها من آثاره التي تكتب له. وكذلك عمل الشر، وكذلك عمل الشر يكتب على الإنسان، ولهذا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيله بكل وسيلة وطريقة موصلة إلى ذلك، ويبين لك نزول درجة الداعي إلى الشر الإمام فيه، وأنه أسفل الخليقة وأشدهم جرما وأعظمهم إثما، نسأل الله العافية. فينبغي للعاقل أن يتفكر في هذا الأمر وأن يتدبره جيدا، وأن يعلم أن آثاره تكتب، سواء الآثار التي آثار الخير أو الآثار التي آثار الشر، والعاقل يحرص أشد الحرص على أن يستكثر لنفسه من الأعمال التي يكتب له آثارها عندما يكون أحوج ما يكون إلى الأعمال، فيودع في قبره ويرتهن فيه وهو فيه تتوالى عليه الأجور وتتزايد عليه يوما بعد يوم، تكتب له آثار أعماله. فهذه فيها لفتة انتباه ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها، يحرص على ما يسمى بالعمر الثاني بعد موت الإنسان، أن يكون له أعمال بر، أعمال صالحة يقدمها يبقى له أجرها. ومن ذلك ما أشار إليه الشيخ، أن يتزوج الشاب بنية الولد الصالح، ويحرص على تربية الولد، ويبادر إلى الزواج، لأن القدرة على تربية الزواج في نشاط الإنسان أكبر، أن تربية الأولاد في نشاط الإنسان وشبابه أقدر منه إذا كبر، فيحرص على تربية أولاده وتعليمهم القرآن والسنة والعبادة والطاعة، فهؤلاء الأولاد يكونون عمر ثاني للإنسان. يحرص على العلم والتعلم والتفقه والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يكون عمرا ثاني للإنسان. إذا وسع الله عليه في المال يحرص على بناء المساجد، بناء دور الأيتام، بناء مساكن للفقراء والمحتاجين، حفر الآبار، طباعة الكتب العلمية النافعة التي تفيد الناس، يحرص على ذلك. قد قال عليه الصلاة والسلام يقول إنسان مالي ومالي وليس لك من مالك إلا ما قدمت فأبقيت أو أكلت فأبليت وإلا ما سوى ذلك فهو للمورث. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام أيكم ماله مال مورثه خير أيكم مال مورثه خير له من ماله أي خير له عنده من ماله. قالوا كلنا ماله خير له أو أحب إليه من مال مورثه. فبين عليه الصلاة والسلام أن مال الإنسان هو ما قدمه وما سوى ذلك هو في الحقيقة مال للمورث، ومهمته في هذه الحياة الدنيا حراسة هذا المال، يكون حارسا للمال وخازنا له وحافظا له إلى أن يموت ويقتسمه الورثة والورثة بعضهم قد يكون بارا بوالده فيتصدق عن والده ببعض المال، وبعضهم لا يتصدق عن والده ولا بريال واحد، يعني قد يرث من والده الملايين الطائلة ويعرض عليه أن يبنى مسجد يكلفه مثلا 400,000 500,000 ويقال له تبرع به صدقة لوالدك، الوالد خلف أموالا طائلة. بعضهم يقول لو كان يبغى كان في حياته، لو كان يبغى الأجر كان في حياته بنى، ويأبى أن يبني لوالده مسجدا ويكون والده مهمته في هذه الحياة يخزن هذا المال ويجمع أهل الورثة ويموت ويقتسمونه، ولا يدري الإنسان متى يموت، قد يموت بعد يوم بعد يومين بعد شهر، والنهاية أن الورثة يقتسمون هذا المال. فمال الإنسان هو ما قدمه، ويكون عمر ثاني الإنسان يبني مسجد الآن، إذا مات يجد ثواب ذلك وأجره في قبره، إذا بنى به دارا للأيتام يجد ذلك ثوابا وأجرا في قبره، إذا طبع به كتبا علمية يجد ذلك ثوابا وأجرا في قبره. فهذا هو مال الإنسان حقيقة الذي يقدمه ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بين الشيخ رحمه الله أن الآثار على قسمين، قسم منها أن تقع بغير قصد من الإنسان، صلى ورآه بعض الناس محافظا على الصلاة فاقتدى به يكتب له أجره. كثير من الناس اهتدى بالقدوة، يعني يرى إنسانا مستقيما محافظا فيقتدي به فيكتب له أجره وإن كان لم يتكلم معه، وهذه يسمونها الدعوة بلسان الحال. القسم الثاني وهو أشرف النوعين أن يقع بالقصد، يعني شخص يتزوج ومن نيته أن يكون له ذرية صالحة، وهكذا يتاجر ويكسب المال من أجل أن يبني دورا للأيتام، من أجل أن يبذل أبوابا للخير إلى غير ذلك، فهذه تكتب الإنسان وهو أعلى وأرفع الدرجتين. ثم أشار الشيخ إشارة لطيفة ينبغي على إخواننا العمال وخاصة الفلاحين في المزارع أن ينتبهوا لها، فائدة لطيفة وجميلة جدا ختم بها كلامه رحمه الله تعالى. قال: فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله، وإن كان يأخذ على عمله الأخير أجرا وعوضا. يعني العامل الآن الذي في فلاحة في مزرعة ويأخذ أجر على عمله، إذا عمل بنصح وأدى واجبه كما ينبغي وهو أيضا محتسب عند الله سبحانه وتعالى أن يحصل أجرا، كلما انتفع طير من هذا الزرع، وفي كل كبد رطبة أجر، وكلما انتفع فقير وكلما انتفع محتاج، فكما أن صاحب المزرعة ينتفع فهذا الفلاح الناصح أيضا ينتفع، فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة، صانعه وراميه والممد له. وهذا جاء في حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، صانعه وراميه والممد له. والفلاح بمثابة الممد، إنه هو العامل، هو القائم على هذا الأمر، فإذا قام به ناصحا محتسبا فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يرجى له أن يكتب له أجر ذلك عند الله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر. وجرت العادة في كل سنة أن أعلن عن مسابقة علمية في بداية الإجازة الصيفية، مسابقة علمية بحثية، وغالبا تكون المسابقة حول الكتاب الذي يدرس في الإجازة الصيفية. وقد يسر الله عز وجل دراسة كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في 45 مجلسا في هذا المكان، وأعلنت عن مسابقة علمية بحثية دراسة لهذا الكتاب، ووضعت لها عناصر 10 تتعلق بمكانة الكتاب ومنزلة عند أهل العلم وشروحه وطبعاته ونسخه الخطية وغير ذلك من الجوانب، أيضا فائدة دراسة الشمائل في حياة المسلم. وكان آخر موعد لتقديم المسابقة 15 من شهر رمضان كما هو معلن، وتقدم عدد من الإخوة بأبحاث قيمة وجيدة بذلوا فيها جهود علمية تذكر وتشكر. وبعضهم تميزا واضحا. وأعلنت أيضا في المسابقة أن للثلاث الأوائل فقط جوائز قيمة، وتعلن أسماءهم فقط الذين هم الثلاثة الأوائل، وكل مشارك أيضا له شيء من التقدير على جهده وعلى مشاركته. والآن أعلن أسماء الثلاث الأوائل في المسابقة. الأول أخونا أبو رؤيم سمير كسولة الجزائري، وجائزته 3000 ريال. والثاني أبو عبد السلام حمزة العيدلي الجزائري، وجائزته 2000 ريال. والثالث أبو بكر أسامة بن محمد الحريري السوري، وجائزته 1000 ريال. فهؤلاء هم الثلاثة الأوائل. وعلى جميع الأخوة المتسابقين مراجعة الأخ عبد الحكيم لاستلام البحوث وأيضا استلام الجوائز. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.